أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلقد مر بنا في اللقاءات الماضية الحديث أو التاريخ لنشوء هذا العلم عند اليونان، ثم اقتباس المسلمين له وترجمتهم لكتاب الأورغانون، وبينت كيف أن هذا العلم خدمه المسلمون وأضافوا إليه، وأن هذا العلم أصبح في يوم ما معيارا تقاس به كثير من الأفكار في مجال ما هو من قبيل طبعا من قبيل الرأي. وقد ذكرت أن ما قيل من منع بعض العلماء له إنما يصدق على نوع خاص من هذا العلم، فحينما تختلف الصورة طبعا ولا يحدد دائما، هذه في كل النقاشات، حينما لا يحرر موضع النزاع موضع الخلاف يستفحل الخلاف وتتباين الرؤى. حينما نحدد مجال الاختلاف الذي نختلف فيه، فغالبا ما نتقارب العقول السليمة تتقارب، ولكن إذا حدد مناط الاختلاف أو مكان الاختلاف، ولكن إذا لم يحدد مكان الاختلاف لا شك أن الخلاف ينتشر ويتوسع ويستفحل ولا يمكن أن يحاصر. فالخلاف لابد أنه صادق على نوعين من العلم من المنطق. فإذا أردنا بالمنطق مجموع النظريات الماورائية التي تتحدث عن أمور ليس للإنسان بها قبيل، أي التي لا يمكن أن يفيد فيها إلا الوحي، لا شك أن الفلسفات التي تناولت ما وراء المادة كانت فلسفات لا سند لها على ما تقول، وكانت في كثير من المرات تضرب في عماية وتخبط خبط عشواء، لأنها لم تكن تستند إلى نص من الوحي يحيط أو يعلم بما ما وراء المادة، لأن ما وراء المادة ما قبل المادة أو في حدود المادة هو مجال تفكير الإنسان. ولكن حينما تحدثوا عن الغيب، عن الآخرة، عن النشأة الأولى، وعن الخالق، وعن طبيعة الخالق وما إلى ذلك، هنا لا بد أن يفيد في هذا، يفيد النقل لا يفيد العقل. العقل له مجاله، ولكن إذا استعمل العقل فيما ليس من قبيل ما يفيد فيه هنا يأتي الاضطراب. فالذين اختلفوا مع المنطق أو تخوفوا من المنطق، تخوفوا من المنطق السلطائي الذي كان قادرا على أن يدل على الشيء ونقيضه في نفس الوقت. حينما تصل الحقيقة بهذا النوع، أي الحقيقة قابلة للإثبات وقابلة للنفي في نفس اللحظة، ده سبق الحديث عنه، تكون الحقيقة قد ضاعت. فنسبية المعرفة ونسبية الحقيقة التي دافع عنها السلطائيون وواجهها كثير من اليوناني أنفسهم، من سقراط ومن باقي الفلاسفة الذين ناظروا وجادلوا الذين يقولون بهذا الرأي، هؤلاء أيضا يثبتون أن هذا النوع من الفلسفة وإن سمي فلسفة لكنه ليس مفيدا وليس نافعا للإنسان بقدر ما هو حركة للفكر، ولكن ليس لها آثار وليس لها نتيجة، بل هي تدمر الحقيقة وتدمر المعرفة. في هذه الحدود يبدو أن الذين منعوا المنطقة، وسأعود إليه إن شاء الله، من صلاح الشيرزوري، أو الذين ناقضوا أو ناقشوا إجراءات والأقيسة وما يمكن أن تفضي إليه مثل ابن تيمية، من هذا السبب بالدرجة الأولى. لكن المنطق حينما يكون عبارة عن تعريفات وعن كليات وعن كذا، فإننا نجد أن الجميع يعتمده، أي كتب التي اختصت بدراسة المصطلحات، أي كتب التعريفات، كتب التعريفات التي نجد منها مثلا تعريفات الفقهاء، تعريف ابن عرفة، تعريف النحاة، كتب الكبرى التي عرفت العلوم ومفاهيم العلوم عامة، كتاب مثلا كشاف اصطلاحات الفنون للتهنوي وغيره من الكتب التي عرفت، كلها تسير وفق مقتضى المنطق في التعريف، كلها تريد للتعريف أن يكون جامعا ومانعا، كلها تلتزم حدود التعريف، فهي لا تعرف بالمثال إلا نادرا، تعرف دائما بالحد وتعرف بالرسم، أي تلتزم كل ضوابط التعريف كما سنراها إن شاء الله في حينما يحتحدث الناظم رحمه الله على المعرف، معرف على ثلاثة قسم إلى غير ذلك. إذن في المنطق كمفهوم وكمقولات هو موجود في الثقافة الإسلامية بدرجة من الدرجات، وملتزم وكان ملتزم بدرجة من الدرجات. الآن هذا نمشيو للتعريف هذا المنطق وعلى ماذا يصدق ومن المراد به. عموما في الحضارة التي بدأ فيها هذا المنطق عند الغربيين الأوروبيين عند اليونان نجد الكلمة التي تطلق عليه كلمة لوجي، لوجي، وكلمة لوجي هي مشتقة من كلمة من أو مأخوذة من أصل يوناني هو لوغوس، ولوغوس تعني العقل وتعني الكلام، لوغوس تعني العقل وتعني الكلام. ونلحظ فيما بعد أن العلوم التي نشأت فيما بعد عند الأوروبيين وكانت تريد أن تكون علوما منظمة وعلوما تخضع لقواعد المنهج كلها أضيفت إليه هذه الكلمة، أضيفت إليها هذه الكلمة لوجي أو لوجي. فلذلك يأتون باللفظ لأي علم من العلوم ويضيفون إليه لوجي. ها؟ فالعلوم المعروفة الآن تجد فيها سيكولوجي، بيولوجي، شنو زيدو؟ سوسيولوجي، بيو أي لوجي. هذه لوجي التي تأتي في عقب وتأتي ضميمة ورديفة للأسماء، أسماء بعض العلوم، تعني أن هذا الذي يعرف أي بيولوجي أو فيزيولوجي أو سيكولوجي، بمعنى أنه يدرس مبادئ علم معين، أي يدرس المبادئ والقواعد الفكرية لعلم ما. أي إذا كان العلم فيما سبق علما يحشر فيه كثير من الأشياء التي بعضها صواب وبعضها ليس صوابا، بمعنى قد نجد في علم النبات مثلا عند المسلمين ألفوا في علم النبات، منه ما هو نتيجة ملاحظة ومتابعة، ومنه ما هو عبارة عن إشاعات فقط، ليس شيئا علميا. فمثلا حينما نتحدث عن قضية الحيوان، الآن الحيوان الذي يتابع مثلا حياته في البراري، تابع طريقة معيشته، كيف يعيش بالنهار، كيف يعيش بالليل، قضية التزاوج إلى غير ذلك. الآن ترون بعض الأشرطة التي تتبع مثلا بعض الحيوانات، كيف يعيش الأسد مثلا، كيف تعيش الحيوانات المتأبدة المتوحشة. تعرفون أن الأوروبيين في هذا بذلوا شيء كثيرا في متابعة هذه الحيوانات، ولهم علماء يتابعون ربما يترقبون حياة إنسان لمدة طويلة جدا ويصورونه، تعرفون هذا، وهذا جهد حقيقة كبير جدا في تعرف هذه الحيوانات. شيء المسلمون أن ليسوا في هذا المستوى، ما عندهمش مساهمة تقريبا في هذا الباب، لأنهم ما تبعوش حياة إنسان، فضل أن يتتبعوا حياة هذه الحيوانات. فحينما يتتبعون ويسجلون الملاحظات، مثلا الطيور، يجمعون بعض أنواع من الطيور التي تعيش مثلا في بعض النواحي ويراقبونها ويضعون في أرجلها خواتم يكتب فيها رقم هذا الطائر، اسمه ورقمه، وفي حالة وجوده إذا توفي في جهة أو مات في جهة من الجهات يضعون مكان للمخابرة للاتصال، أي من وجده وجد هذا الخاتم يعلم الجهة التي يجد فيها عنوانها ويقول بأنني قد وجدت الطائر الفلاني كذا كذا الذي رقمه كذا وكذا. فهذا بمعنى أن العالم كله يتعاون في تتبع حياة هذا الطائر، لأن هذا الطائر يمكن أن جاء من شرق آسيا ولكنه يتوفى مثلا في شمال إفريقيا، فتعرف هجرته ورحلته، كيف يمر كيف مر، كيف حلق فوق البحر، معنا أشياء كثيرة في تعرف هذه الحيوانات. وهذا طبعا هذا جزء من الشريعة، لم نهي الشرعية لو كنا ملتزمين وكنا في مستوى. ها نحن وجهنا إلى هذا، أولم يروا إلى الطير صافات ويقبض. القرآن لفت النظر إلى الطيور صافات تصف أجنحتها وترصفها هكذا وتضعها ثم تقبض. هذا كل علم كامل والله تعالى وجه إليه، لأن الطائر بذاته كله حكمة، أي خلقه حكمة، أي الشكل الذي يعطي له، الشكل الانسيابي له ريش، والريش انسيابي معنى أن الهواء يمر من أسفله ولا يتوقف. هذا الريش اللي هو دائما يفرز مادة دهنية، ترون دائما ريش الحمام دائما ترونه براقا كأنه الآن لمع بدهن، من أجل أن يكون دائما على هذه الحالة من الليونة التي تسمح بمرور الهواء ولا تعوقه في مسيره. هذا الريش الذي يحمل في قصبة، أي لما تحطم الريش أو الجناح ترون أنه عبارة عن قصبة، الريشة هي عبارة عن قصبة مجوفة فارغة خفيفة لئلا تثقل. على كل حال هذا علم جزء مما نشر من أشار إلى القرآن وتتبعه بعض العلماء السابقين. الغزالي أبو حميد الغزالي له كتاب صغير في اسمه سر العالمين، وكان يقف عند هذه الأشياء، وهذا تتبعه الأوروبيون والأمريكيون طبعا بشكل أوسع وعرفوا خصائص. إذن هذا العلم الآن، أي علم طيور أو الحيوانات وما أشبه ذلك وما تفرع، وكل يوم يكتشف أنواع من هذه الحيوانات التي لم تكن معروفة. الدويبة الصغيرة التي تعيش في الأرض لها رسالة ولها مهمة ولها وظيفة، وبالتالي أصبحوا يعرفون أن حتى الحيوان الصغير الذي كان يتصور بعض الناس أنه ليس، كنا نحن نتساءل عن حكمة الخلق، نقول الله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثا، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، دائما كان هناك حكمة، ولكن كان الإنسان عندنا لا يعرف حكمة الله تعالى في بعض الحيوانات، في بعض الحشرات الصغيرة، بعض الأفاعي، بعض وقل ما حكمته في هذا. يأتي أحدهم يقول إن هذا الجعل، الجعل شنو الجعل؟ خنفس، لكن خنفس صغير، ما حكمة الله في هذا الجعل؟ فيه أسرار كثيرة. كان أقلها أن هذا الشخص أصيب بمرض في أصبعه، فأصبح بعض الأمراض تأتي للأصبع، تعرفوا هذا كين بعض المرض يجي للأصبع ويحدث ألم كبير جدا، تعرفوا هذا المرض؟ ما تعرفوا شنو اسميته أسير؟ ها؟ كيف اسمه؟ ها؟ وقال ما تعرفوا لا في الدين ولا في الدنيا ضرب وقف. هذا معروفة في الجف. ها؟ كيف إيش؟ كين لا ماشي إكزيما. لا ماشي إكزيما. هذا يسمه بالدارجة يقول له معريق. تعرفش معريق هذا؟ ما تعرفوها شف؟ مرض خطير جدا صعب، وكان الناس عندنا يعالجونه بالجعل. يأخذون جعل ويقتلونه ويضعونه فوقه فيمتص هذا القيح الذي يجفي فيشفى الناس منه. إذن كان الناس يبحثون عن الحكمة في هذه الأشياء بهذه البساطة، ولكن حكمة الله حينما نبحث عنها من الناحية العلمية تكون أكبر من ذلك بكثير. إذن لما عرف الناس الحكمة حكمة الآن، أصبح الناس يعرفون أن الدواب الحشرات دويبة الصغيرة الآن هي تخصب الأرض، على الأقل لها تقوم بوظيفة، النمل يقوم بتحرير الأرض وتسمح بدخول الأكسجين إلى الأرض، هذا البراز والنفايات، النفايات التي تخرج من هذه الحيوانات مواد عضوية تأتي أو تعطي خصوبة الأرض. ومن هنا أصبح الفلاحون عندنا يتجهون إلى جعل الأرض غير مغروسة في بعض، كان بعض المطمئة في الحوش الأرض، ها؟ الأرض لما يرون أنها قد عجزت أن العطاء ديالها قلة يتركونها في بعض السنوات، لا يفلحونها ويتركونها كما كانت إلى سنتين تقريبا، ثم تعود فيجدونها أكثر خصوبة. كاين هذا في الفلاحة ولا ما كاين شيء؟ إيش يسمى هذيك؟ جام، قلوا خلوها جام. جام هي خلوها معنى أنها وهذه عربية جام، أنها عربية يتركونها حتى توجد فيها حشرات، وهذه الحشرات توجد مواد عضوية، فتلك المواد العضوية تصير بمثابة السماد، وبالتالي في السنة الأخرى التي تغرس والأرض تفلح يكون العطاء أكثر. إذا حكمة الله تعالى في الخلق واردة معروفة بالمتابعة، وبالتالي لا يستطيع الإنسان الذي يعرف هذا لا يعتدي على مكونات الطبيعة. أي الإنسان بطبيعته، أي من قراءته لحكمة الخلق، يصير هو الإنسان الأول المسؤول عن إحداث هذا التوازن الإيكولوجي. أي الإنسان في الكون يؤمن في حكمة الخلق فلا يدمر الكون، وبالتالي لأن أي شيء دمره إلا ويكون له أثر على الطبيعة. بمعنى من الحكمة إلى الطبيعة، من الإيمان بحكمة الله إلى احترام الطبيعة إلى الإبقاء على التوازن داخل هذا الكون، لأن كل شيء خلق بالطبيعة. إذن أعود، قلت حينما يدرس علم الحيوان أو علم النبات أو علم الحشرات يدرس بطريقة تجمع فيها كثير من الأخبار ليست متأكدا منها. مثلا بعض القدماء عندنا مساكن كان ذلك ما يستطيعون يصلوا إليه، يقولون الكمون مثلا، كمون هنا لنا لمشي هو الكمون نقول فيه بأنه نبات يصبر على العطش، هذا الشيء اللي يمكن. ولكنهم يقولون الكمون في بعض كتبنا يقول الكمون من خصائصه أنه إذا وعد السقيا نما، معنى أنك تزرعه ولا تسقيه، قد لا تتكاسل عن سقيه، المهم أن تذهب إليه وتقف أمام الحقل فيه الكمون وعده، قل له غدا إن شاء الله نسقيك الكمون، فمسكين يصبر، وغدا عاود ثاني كذب عليه وخذ الاخر، ومسكين يبقى دائما يثيق، الكمون مغفل دائما تكذب عليه ودائما يثيق ويبقى غادي زي ذلك. هل هذا يسمى علما؟ هذا طبعا ماشي علم، هذه خرافه واسطوره. واذا كان نشا عند هذه الاسطوره الشعبيه عندنا يقولوا غدا نسقيك الكمون، منين جات هذه غدا نسقيك؟ من هذه الفكره التي هي فكره ليست علميه. وهكذا مثل هذا في الأرنب، في سنة تكون مذكرا وفي سنة تكون مؤنثة، تعرف هذا في عام تذكر، والضبع تؤنث عاما وتذكر عاما. هذا الخليط طبعا هو كان قصورا ما انتهى إليه الناس، هذا يجعل أن هذه المعارف ليست مدروسة على وفق مبادئ، معناه كان الأشياء تحشر قد يصح منها ما يصح قد ثم تركم في مكان ويسمى ذلك كتابا في الحيوان أو كتابا. إذن المراد الآن ببيولوجي أو زولوجي ولا علم البوتانيك أو ما شئ هو دراسة لعلم وفق قواعد علمية معينة، التجربة الملاحظة والتجربات ثم الوصول النتيجة. حينما يمر المتعاطي لهذا العلم بهذه الوسائل يكون منتهى إليه فعلا علما في ذلك المجال، ولكن إذا كان يجمع الأشياء لا يختبرها فليست كذلك علما. وهذا المنهج عندنا في مواد مياديننا الشرعية هذا بالتأكيد متحقق، ما كانش فيه اللعب. الحديث لا يمكن أن يقبل إلا إذا نخل وغربل، ومنهج النقد في الخبر في الرواية في الخبر لو اعتمدته البشرية لصلح حالها. كثير مما يخطئ فيه الناس جاءهم من التساهل في في في في في في هذا المنهج، أي يقبل الخبر كل كيفما كان، وهذا احتاجه بعض الناس الذين يضربون الثقافة الإسلامية الآن. الذين يضربون الثقافة الإسلامية يعتمدون على نصوص لم يحررها العلماء، يأتون بأخبار مثلا عن أهل السنة من كتب الشيعة، والشيعة معروف عندهم أنهم لا يتحرجون في قضية الكذب، يكذبون على أهل السنة بدل سنة معروفة عندهم، معروف بأنهم يستبيحون هذا، وبالتالي يؤلفون تاريخ المشوش للأمة الإسلامية من هو تاريخ المتناقضات. ما قاله بعض الكذابين في خصومهم يصير حقا، وبالتالي تأتي في نتيجة المطاش صورة سوداوية كالحة للتاريخ. طبعا بسبب هذا أن منهج المحدثين، نحن عندنا في علم الحديث لو نقل خبرا ننظر إليه إن كان صاحب بدعة أم لا، وقد يتخص في ذلك ويقال ينقل عنه إن كان صاحب بدعة ولكنه لا يدعو إلى بدعته. أما عند علماء المسلمين أن صاحب البدعة الداعي إلى مذهبه لا يقبل روايته لأنه لا بد أن يدعو الناس أو يؤيد مذهبه وهذا مسألة معروفة، أنتم قرأتم هذا في علوم الحديث في باب العدالة وقرأتم شيء من هذا القبيل وتوسعا وتفريعا في هذا. بمعنى أن المنهج منهج النقد للخبر عندنا منهج سليم، لكن كما قلت لكم بعض الأشياء التي من هذا القبيل التي اختلطوا فيها الحقيقة والتجربة بالأسطورة جعلت بعض الأشياء ليست موثوقة وليست في قيمة لها قيمة علمية كبيرة. إذن فكلمة لوجي تعني البحث في مجال في علم ما وفق مبادئ بنظر إلى مبادئ وقواعد معينة ليتحول من الجمع إلى مفهوم العلم. فهمت لماذا تضاف كلمة لوجي؟ وكلمة لوجي الآن هي معنى من نظر عقلي في هذا العلم. أخذت كلمة لوجي بمعنى الآن في الأوروبية يسمعون لوجي لوجيك بمعنى كلمة منطقية معقولة. هذا كلام ليس منطقيا. ما يبغي الأوروبي الفرنسي يقول له ماشي منطقي يقول له سي با لوجيك ماشي منطقي أي ليس تابعا للمنطق. في الفكر أيضا هناك قواعد ومبادئ فكرية لا بد من احترامها ليكون هذا الكلام أيضا أو ليكون هذا التفكير تفكيرا علميا وتفكيرا منطقيا ومعقولا. هناك تفكير خرافي هو عبارة عن تفكير لا ينضبط بأي ضابط تجدونه في بعض القصص الخيالي، تجدونه عند بعض الذين يغرمون بالخوارق التي ليست مؤيدة بالشرع، تجدونه في بعض الأشخاص الذين هزل مستواهم العلمي والعقلي فلذلك يقبلون كل ساقطة ولكل ساقطة لاقطة. هناك أناس لا يعجبهم إلا هذا الأمر. والآن مع الأسف الشديد من المثقفين من يشيع هذه الأشياء، كان كذا كذا كذا وذهب سيدي فلان فلان إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يتشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وقال في حالة البعد روحي كنت أرسلها كذا يقرأ تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه نوبة الأشباح قد حضرت ياك ما كنتش تقرأوا هذا أنتم رمزيلا ما كنتش تعرفوا وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. وقالوا إن الشاعر لما قال هذا أحمد البدوي كذا مد خرج من جسم من من من قبر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت اليد وقبلها وكذا. هذه معجزة إذا تمت هذه معجزة والمعجزة لها شروط في في في في في الرواية. هل نقبل المعجزة بغير تواتر؟ هل إذا قال الإنسان هذا الكلام يمكن هذا يصير عقيدة؟ هل يجب اعتقاد هذا؟ هل يمكن نقول أن هذا كلام لا يمكن عليه؟ لا لا خصك ما تنكرش على الأولياء نكرش على الأولياء فيما هو من قبيل من تصل إلى درجة المعجزة. أما حينما نصل إلى أن ميزان ضابط لو قال الإنسان شي حاجة أو شي كرامة اتصلت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد ما مات وأنه أخرج وحرك يده بعد ما مات شي كبير بزاف هذا ما يكفيش في أن يكون بيت شعري ولا شي حاجة. إذن فمثل هذه الأشياء كاين. لذلك الفقهاء لماذا الفقهاء دائما يتحملون بعض المرات عداوات كثير من الأشخاص اللي ينشروا هذا الخبر؟ قلنا الفقهاء عندهم منهج ما يقبلش هذه المسائل هذا. واحد اخر يقول سيدي اسكت علي بالك عاد الله يخليك خلينا. وهناك من لو سقط منه هذا الشيء ما بقى له حتى شي حاجه في يدي. لو قلعت له هذه الخرافات من يدي تجرد يتعرى ما عنده والو عنده غير تخربيق كان كذا شي حال. واحد يحكي لك شي حاجه بحال الشيخ احمد ذاك اللي كان يجيبوا يضحكوا به على الناس اللي عمروا مناض اللي حارس المسجد النبوي وقال كذا وكذا كذا. هذا كيختبر به مدى الغفله اللي فيها المسلمين. وقال الشيخ احمد النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ احمد ها وكذا وكذا وفي العام الفلاني سيق وجب الناس متيقين هذا الشيء وينشروه وكذا. هذا يدل على ان العقل انتهت رسالته وتدوره. وبالتالي يمكنك حينما تصل الى درجه ان الناس يصدقون بهذا وجد لهم دير بهم اللي بغيت الا بغيت كاع دير لهم حشيشه ياكلوه رانا مستعدين الان باش إغاب العقل. فلذلك قلت المنهج العقلي الذي يؤصله الشرع والذي يدعو إليه الشرع والذي نجده مبثوثا في علوم الإسلام كله لا يساير هذه الأشياء. هناك أشياء لا شك كرامات للأولياء بالتأكيد ولكن لا تصل إلى هذه الدرجات التي نحن في حاجة فيها أي تصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصل معجزة ونبقى ننتقل من الكرامة إلى المعجزة ونبقى نأخذ المعجزات بإخبار من هذا القبيل. على كل حال لا بد إذن من في ما في هذا العلم من النجوع إلى مبادئ التعقل مبادئ العقل وهي مبادئ معروفة. منها مبدأ الهوية ومبدأ التناقض ومبدأ الثالث المرفوع. هذه مبادئ أساس. مبدأ الهوية هذا مبدأ عقلي وهو مبدأ لا بد من احترامه، بمعنى أن الشيء حينما يكون هو لا يكون شيئا آخر إلا هو. ألف هو ألف، ألف لا يمكن أن يكون هو ألف وهو في نفس الوقت باء، لأن الهوية متمايزة، الهويات متمايزة. حينما يكون الشيء شيئا لا يكون شيئا آخر، ها؟ هذه مسألة معروفة. هذا الشيء إذا وجد في مكان ما ويأخذ، إذا كان جسما، تعرفون أن الجسمية إذا لم يكن معنى كان جرما. لازم الجرم يشن هو تحيز، لازم الجرم معروفة في العقيدة، لازم الجرم هو تحيز، أن الجرم يأخذ قدر ذاته من الفراغ. كل من كان جسما أو كل ما كان جسما يأخذ قدر ذاته من الفراغ. أنا أخذ قدر ذاتي من الفراغ بحسب جسمي، والكرسي يأخذ جزءا من الفراغ وهو الآن يشغله، والفراغ الآن كله مشغول بهذه وحيز للمتحيزات فيه إذا كانت أجساما. بمعنى أن الشيء في كما قلت شيء في ذاته لا يكون شيئا آخر. إذا كنت أنت زيد لا يمكنك أن تكون شيء آخر غير زيد، لا يمكنك أن تكون في نفس اللحظة زيدا وتكون عمرا وتكون كائنا آخر، مستحيل. فتحيزك فأخذك لهذه الهوية يعني أنك لن تكون إلا ذلك الشخص. حينما يضعف التفكير نجد أن الإنسان تختفي عليه هذه الحقيقة ربما وتظلم عليه وتشكل عليه. احنا الآن لما نأخذ في علوم الرياضيات نأخذ الأشياء بأسمائها، نأخذ المثلث ونأخذ المربع ونأخذ الدائرة، فنحن نرى أن الدائرة بخصائصها هي دائرة لا يمكن أن تكون مربعا، ها؟ وأن المربع بذاته هو بذاته مربع لا يمكن أن يكون مثلثا، وأن المثلث هو بذاته من حيث هو مثلث لا يمكن أن يكون إلا مثلثا إلا إذا أضط إليه مثلثا آخر في المثلثان معا يمكن أن يؤولا إلى شيء مربع. لكن الشيء في ذاته لا يكون إلا ذلك الشيء، ها؟ معنى لا يكون شيئا آخر. هذه أبسط حقائق الوجود، هو قانون الهوية. لما يضيع الإنسان قانون الهوية يمكن أن يقول ما يشاء، يمكن أن يقول ما يشاء. في تفسير هذه الحقيقة يتحدثون عن إنسان كان معروف في تاريخ الناس ثم كان أحمق هبل نقى. كان العربي دائما يضعون أعلاما لكل بعض المعاني، البخل له عنوان شخص يمثله مادر، الشؤم له شخص يمثله هو الكسائي، ها؟ الكرم له عنوان هو حاتم. طبعا لا يعني أنه الوحيد فيه، ولكن أصبح عنوانا على الذي كان معروف. الطمع له أشعب، مع أن الذين مروا من طمعين أكثر من أشعب بكثير من الذين جاءوا بعده الذين سبقوا، ولكن أصبح هو عنوانا لكثرة ما اعتنى الناس به، وإلى غير ذلك من نكات مثلا جحا، وإلى هذه عناوين. فهذا المعروف بهب النقاة كان معروفا بأنه أحمق، بلغ درجة من الحمق كبيرة، وقد نام يوما ما وقد وضع في عقده في جيده وفي في عنقه وضع خرزات، حبلا مثلا فيه خرزات عقد، ونام. وكان إذا رأى تلك ذلك العقد يعرف أنه هو نفسه، كان يعرف نفسه بذلك العقد، كلما نظر إليه وجد نفسه هو لا يشكل عن نفسه. فأخوه استغل نومه ولم يكن يعرف قيمة هذا العقد بالنسبة إليه، أخذ هذا العقد ووضعه في خذاه الأخوه باب المداعبة ونائم. فلما أفاق رأى العقد على صدر أخيه، فقال لأخيه أنت أنا، وأنا من أكون إذا كنت أنا معروفا بالعقد في العقد الآن عندك؟ أنت أنا، والآن أنا من أكون؟ فاختلف وضاعت منه هويته لأنه لم يعرف أنه من هو، ضاعت له الهوية لأنه أحمق. إذن فقانون الهوية هو قانون أساس في التمييز بالموجودات، وما خالف الهوية وما يمكن أن يشكل على كل هذا يجب أن يرفض. حينما نقول نمشي في بعض البلاد الثانية، فلان عنده قبران، سيدي فلان بو قبرين، تعرفوا هذا الكلام؟ هذا شكون اللي يقول بو قبرين؟ هذا كذا بزاف عنده، كاين اللي عنده زوج وكاين اللي عنده ثلاثة، معروف الألقاب بعض من فلان بو قبرين. ما سمعتش شي واحد في المغرب الشرقي يقول بو قبرين؟ شكون؟ ها سعد مؤمن، ايوا سعد مؤمن اللي يقولوا سعد مؤمن هنا كيقولوا ايوا هو عنده جوج قبور، مدفون هنا ودفون هنا، مازال ما فهمناش كيفاش كيف له قبران. هذه لان الفكر يكون محط، هذه يكون اما ملعب قدرك عنده القبرات بزاف. هذا وبعضهم يقول لا ماشي قبر، هذاك مقام فقط، ماشي قبر، هذاك قبر باقي. عبد القادر الكيلاني رحمه الله مدفون في بغداد، هذاك هو قبره فقط. ولكن كان إنسان عادي يعتقد بأن له قبرا في كل مدينة، هذا أحمق. هذا جالوا شملوا قانون الهوية واعتبروا هبل وزيدوا لحقوته ولها بالنقصات، ما عندوش عقل. هذا ما عندوش عقل لأن ضاعت له قانون الهوية. قانون الهوية قانون صارم، يكون الشيء لا يكون شيئا آخر. ثانيا قانون التناقض، وهو يحكم هذه الحياة، بمعنى أن الشيء له نقيض، نقيض. فمثلا شيء موجود حالتنا كلنا الآن موجودين، لما نكون موجودين نقيض هذا الوجود فينا هو العدم. إذن فلما تكون أنت موجودا النقيض الذي من جهة أخرى هو العدم. أنت إن كنت موجودا لا يمكن أن تكون معدوما. وإذا قلنا إن كائنا ما هو الآن معدوم، نتصوره مثلا، نتخيله مثلا الغول، هذه الأشياء اللي يقولوا بأنها من صنع الخيال، الغول والعنقاء وهذه الأشياء التي توهمها الناس، هي في العدم. لما كان في العدم في العدم، لا يمكن أن تكون في العدم وهي في نفس الوقت في الوجود. إذن فالكون مقسوم، ولذلك يقول بأن التناقض شطر العالم. قانون التناقض شطر العالم قسمين، العالم كله انقسم إلى ضفتين، ضفة من هذه الجهة وضفة مقابلة. فهذا كرسي، هذا كرسي نقيضه في جهة أخرى اللا كرسي، ما نسميه شيء يسميه معي، أي كرسي ما يقابله اللا كرسي. اللا كرسي واسع فيه البشر، أنت في جزء من اللا كرسي، أنت لست كرسيا. هذا المسجد لا كرسي، البحر لا كرسي، الجبل لا كرسي، السيارة لا كرسي. إذن فهذا من جهة هو كرسي، في مقابله وفي نقيضه لا كرسي، واسع يشمل كثير من الأشياء اللي كلها تدخل تحت معنى لا كرسي. فإن كان هذا كرسيا لم يكن لا كرسيا في نفس الوقت، وإذا كان الشيء لا كرسيا لا يمكن أن يكون في نفس الوقت كرسيا. إذن التناقض كما قلت قسم العالم إلى قسمين، في الشيء ونقيضه. لابد أن يكون الموجود في درجة من درجات التناقض، في وجه، في حالة من حالات التناقض، في ضفة من إحدى الضفتين. هذا المعنى الشيء ونقيضه. ونبه إلى أن هنالك ما ليس من قبيل التناقض ولكنه من قبيل آخر، وقبيل تضاد، الغنى والفقر. فعلا لا يمكن أن يكون إنسان غنيا فقيرا، هو غني هو فقير، إلا باعتبار آخر، أن نقول إنه غني في المال فقير في الروح، غني في المال فقير في العلم، ها؟ أو نقول الإنسان إنه العكس، غني في العلم فقير في المال. لكن هذا ليس هو المراد. هذه لابد كما قلت لكم في التناقض، لابد أن نوحد المجال. أي حينما تكلموا على الغنى تكلموا عليهم بمعنى واحد، فالغني والفقير لا يجتمعان فئة واحدة فيكون الشخص غنيا وفقيرا. لكن قد يكون الشخص متوسط الحال، متوسط الحال، فلا هو غني ولا هو فقير. ها؟ فما هو لا غني ولا فقير، هو مستور. وكثير من الناس من هذا القبيل، كثير من الناس لا تحسبهم موظفون وكذا وكذا، ليسوا أغنياء بالمعنى الذي هو الغنى، ليسوا فقراء بالمعنى أنهم يتكففون الناس أو يحتاجون لحاجتهم. إذن فهؤلاء وسط بين الغنى والفقر. إذن فالعلاقة بين الغنى والفقر هي علاقة تضاد وليس علاقة تناقض، والضد لا يجتمعان، ضد والضد لا يجتمعان، لكنهم قد يرتفعان يزولان معا ويبقى الوسط، تبقى مشى الغنى مشى الفقر ويبقى الوسط. نقول هذا بالنسبة للصحة والمرض، قد يكون الإنسان صحيحا معافا في بدنه هذه الحالة، قد يكون الإنسان طريح الفراش مريضا فليس صحيحا. إذن لا يمكن اجتماعهما فيكون الشخص صحيحا قويا مريضا بهذا المعنى المتهالك، مش أن جزءا من جسده يضره، لا، مريض بمعنى عاجز، لا يجتمعان. لكن الشخص الذي أجريت عليه مثلا عملية جراحية وأصبح يتماثل للشفاء، هذا الشخص نجد أنه حينما أصبح يتماثل للشفاء ليس هو بالصحيح، لأنه لا زال طريح الفراش ولا زال ضعيف القوة، ولكنه ليس بالمريض بمعنى أنه في حالة مرض وألم وكذا، فهو بين هذا وذاك. هذا نسميه هذا تضاد. إذن لاحظوا النقيضان والضدان ليس انتم الآن شوفوا ليش من غادي نقول لكم هذه نحتاجوا هذا المثال بعد ذكروني به باش نبين لكم قيمة المنطق عند الناس. لأن التهانوي فيما بعد يقول إن المنطق يطلق على اللفظ ويطلق على القوة ويطلق على الكليات. اللفظ إذا كان لفظا منطقيا تعرف كيف الآن من الآن فصعيدا أنت غادي قد تكلم أنت الآن تميز بين النقيض والضد. قبل ما توضح هذه الفكرة كان عندك النقيض والضد كيف تقول هذا نقيض وهذا أو ضده بحال لا الآن ما بقاش عندنا هذه، لأن عرفنا بأن الضدين بينهما واسطة وأن النقيضين ليس بينهما واسطة، ما كانش ثالث، الثالث ما كانش في النقيضين في الضدين، إما هذا وإما الآخر. إذن التجاذب، أنا قلت لكم فيما سبق إن النقيضين اقتسم العالم، يقسموا العالم يشتروا على زوج، ما كانش نص، وما بحال كفة ديال الميزان، كي تنزل هذه تطلع هذه فقط، يبقى بيناتهم شنو اللي بقى بينهم؟ لا شنو هو ذاك اللي في لسان يا ذاك اسمه لسان الميزان راك علاش راه قال اسمه لسان الميزان راه كتاب اسمه لسان الميزان. لسان الميزان هو ذاك اللي ديك الحديده اللي تبين لك فين مشى الجهه، لان الميزان ما تعرفوش فين راه يميل هاكل. شوف اللسان هكا تجبروا كاين اللسان واحد الحديده تميل وكاين واحد الحديده ثابته كيتبقى تمشي منها نعرفوا راه مشات الجهه هنا او الجهه الاخرى. فلذلك اللي يعطيك الحركه ديال الميزان ماشي هو الميزان، هو لسان الميزان يسمى اي معبر عن الميزان، معبر عن الميزان. اذا في النقيضان قلت لا يمكنهما ان يجتمعا ولا يمكنهما كذلك ان يرتفعا. اذا وجد هذا اما ان يكون موجودا، فان لم يكن موجودا فهو معدوم، اذا لم يكن معدوما فهو موجود. لو الضدان بينهما الواسطه اشنو هما؟ الضدان لا يجتمعان دفعه واحده ولكنهما يمكنهما أن يرتفع. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا وجد هذا انتفى الآخر، وإذا انتفى الآخر وجد هذا. فهمتوا؟ إذا فهذا الفرق بين هذا القانون الثاني وهو قانون التناقض. نكمل لكم باش القانون الثالث أو القاعدة الثالثة، الثالث المرفوع، قانون الثالث المرفوع، عقلوا على الثالث المرفوع. بمعنى في باب التناقض كاين زوج ما كاينش ثلاث، اما هذا ولا هذا، فهذيك الثالث الواسطه غير موجوده، الوجود والعدم ماشي الواسطه بينهما. ها كاين ولا ما كاينش؟ ما كاينش الوجود او العدم، احدهما يتحقق. فالواسطه ما كاينش واحد الواسطه بين الوجود والعدم، اذا الواسطه بين الوجود والعدم مرفوعه، هي اللي يسميه قانون الثالث، ثالث المرفوع. شكون هو الثالث؟ ثالث شكون هما الاثنان؟ النقيضان، نقيضا. والثالث شكون هو؟ هو الثالث هو ديك الواسطة، إذن مرفوع. في التناقض ما كاينش في التضاد. الثالث موجود ولا ماشي موجود؟ في التضاد كاين الثالث وهو الواسطه بحال الصحه والمرض. الثالث شنو هو؟ الوساطه او النقاهه. قولوا النقاهه، كيكون الانسان يبدا مرض يبدا يبرا، قولوا هذا في طور النقاهه، ما هو مريض ما هو صحيح. اي كاين الثالث غير مرفوع موجود. الغنى والفقر شنو هو؟ الوسط، الكفاف، يكون هذا يسمى كفاف. إنسان له كفاف، ما هو غني ما هو فقير. ويسألك لأن الإنسان المسلم كي يسألنا يسأل الله تعالى الكفاف، فيجتنب سيئات الغنى وسيئات الفقر. الفقر فيه سيئات كثيرة، والغنى كذلك في بعض السيئات. الغنى المطغي فيه سيئات، فإذا كان في الوسط، والوسط هو اللي قامت عليه الدنيا كلها. الآن الاعتدال ما غادي يقوم في البشرية شنو هو؟ هو ما يعم الوسط. لما يكون الوسط في الكفاف كاع الناس يديو حقهم. الذي الآن يحدث الاختلال أن البعض يرتفع في غنى كبير فيكون ذلك سببا في انخفاض الآخر، بقدر ما يرتفع هذا ينخفض هذا، يولي بحال الميزان. يبقى إذن هذا القانون الثالث، وهو من قوانين العقل، وهو قانون الثالث المرفوع الذي يأتي نتيجة وتفسيرا لقانون التناقض كذلك. إذن هذه مبادئ العقل المعروفة تاريخيا، وهي مبدأ الهوية زيد ومبدأ التناقض مبدأ الثالث المرفوع. هذه مبادئ عقلية محترمة. تأسيس الفكر على أصول هذا المبدأ، احترام هذه المبادئ، يجعل الفكر شيئا عقليا ومحترما. هو معنى لوجي، هو معنى منطقي. أي المنطقي هو المنطق الآن هو علم يبحث في الأفكار وفي مبادئ الأفكار وفي قوانين الفكر، وليجري الأفكار وفق هذه الأشياء، وفق هذه القوانين. فما خالف هذه القوانين أو أصول التشكيل اعتبر فكرا خرافيا، واعتبر فكرا لا أهمية له ولا قيمة له. بالتالي لا نسمي صاحب الذي يحمل ذلك الفكر من هذا النوع، لا نسميه إنسان عاقلا. إن شاء الله في اللقاء المقبل إن شاء الله نهل أو نصل إن شاء الله إلى الدخول في المنظومة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا ظننت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.